طب لما هم يقتلوا نفسهم ولا حاجه هيبقى تثبيت لمين؟ ده المساله انتهت وخلاص وانتقل. ام قال لك تثبيت لغيرهم؟ لان تقول يا سلام على الجين ده اللي لما قال لهم اقتلوا نفسكم بادروا فقتلوا ايه، ده لازم واثقين من انهم يذهبون الى خير مما تولوا. يبقى يثبت مين؟ يبقى يثبت اللي بعده.